بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم الزهد فضيلة الشيخ أولا في طلب العلم، والأمر الآخر وهو الأخطر في العمل ما بعد أن يأتي هذا العلم وبعد أن يصل هذا العلم وتكون الصورة واضحة يزهد في العمل. نعم هذا رائع. أما الزهد في العلم فلا ينبغي أن يأتي عاقل يزهد في العلم، لكن إذا كان الإنسان لا يجد في نفسه رغبة في أن يكون عالما شرعيا ولا يرى في نفسه قدرات فلا يدخل هذا الباب، لكنه يرى أين قدراته، أين قواه، أين مكمن القوة فيه، فينصرف إليه ويسعى في بناء نفسه ووطنه وأمته. فالأمة تحتاج للجميع بلا استثناء، تحتاج إلى الجميع بلا استثناء، أقصد بالجميع يعني جميع ذوي القدرات. أما بعد أن إذا كتب الله جل وعلا الإنسان أن يدخل المجال العلم ويبارك الله له في علمه ويعلمه الله، قامت الحجة عليه في أن يعمل بالعلم، وهذا مخوف. ويحسب يعني يقول إن أيا كان القول يصعب والله على مثلي أن يتكلم فيه، لأن العمل يحتاج كذلك إلى وقت، ونحن وأضرابنا من دعاة هذا العصر مشكلتنا في كثرة الأسفار والتنقل. نعم. وهذا يضعف بصراحة العمل بالعلم. أين سيكون الصيام من رجل كثير الأسفار؟ أين يكون شهود الجماعات الجمعة من رجل كثير الأسفار؟ يصعب. نعم. وهذا يجعلنا كثيرا نعيد النظر. يعني نعيد النظر في أشياء كثيرة جدا. أين يكمن الانقطاع والخلوة والتعبد في رجل كثير الأسفار؟ هذه صعبة، هذه إحدى القضايا التي يعيشها علماء وفقهاء ودعاة العصر، ويجب أن يقفوا عندها، وأن يعني الإنسان يحتاط لنفسه كذلك. قد يقول الإنسان ممكن في السكنة، ممكن هذا ممكن بيسير، لكن لن تكون كمثلا. ويقولون إن بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما تولى الخلافة بدأ بالتجارة كما هو، ثم وجد أنه لا يمكن أن يجتمع تجارة مع ولاة أمر المسلمين، فترك التجارة وفرض لنفسه من بيت المال بقدر. فالقضية ليست بالأمر الهين، وقد تكلم العلماء في هذا، قضية من جمع بين التجارة والعبادة، ومن تفرغ العبادة وترك التجارة، ومن رأى أثره في الناس عظيما فتفرغ للتجارة وترك العبادة. لكن نسأل الله أن يصلح الحال، ولا يكن إلى أنفسنا طرفة عين. ولذلك قلت مثلي صعب أن نتحدث في قضية عن العمل بالعلم.